السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المختار، صلى الله عليه وسلم. ما أظلم ليل أو أضاء نهار، ورضي الله عن آله الطيبين الأطهار، وعن صحابته الكرام الخيار. أما بعد، فيا معاشر المؤمنين، نواصل شرحنا لهذا الكتاب النافع الذي حوى أصولا كلية فيها علوم كثيرة جدا، وهو الموسوم بالقواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله رحمة واسعة. وكنا في آخر مجلسنا بالأمس قد شرعنا في القاعدة الخامسة، وهي أن الشريعة مبنية على أصلين: الإخلاص لله، ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينا أن الدين كله مبني على هذين الأصلين، فهذان الأصلان شرطان لصحة كل عبادة، فكل عبادة لا بد فيها من الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن الإخلاص هو أن يعمل العبد العمل لوجه الله عز وجل مع قطع النظر عن الناس وعما في أيدي الناس. وقلنا إن الإخلاص يضاده ويخل به بالنسبة للمسلم أمران: الأمر الأول الرياء، وبينا مجمل أحكامه، والأمر الثاني إرادة الدنيا بالعبادة، وبينا مجمل أحكامها. وأما المتابعة فضابطها العمل بما في الكتاب والسنة. كيف تتحقق المتابعة؟ تتحقق بالعمل بما في الكتاب والسنة. وما خلا عن المتابعة فهو بدعة، ويخل بالمتابعة ويضادها أمران: الأمر الأول عدم موافقة ما في الكتاب والسنة، عدم موافقة ما في الكتاب والسنة. والأمر الثاني مخالفة ما في الكتاب والسنة. الأمر الأول عدم موافقة ما في الكتاب والسنة أو السنة، والأمر الثاني مخالفة ما في الكتاب أو السنة. فبالنسبة للعقائد والعبادات يخل بالمتابعة فيها عدم موافقة ما في الكتاب والسنة، فيشترط لصحة العقيدة وصحة العبادة أن تكون موافقة لما في الكتاب أو السنة، فإن شرط صحتها الموافقة، أي أنها مبنية على التلقي والتوقيف. العقيدة إذا لم توافق ما في الكتاب أو السنة فهي عقيدة فاسدة وبدعة محدثة، والعبادة إذا لم توافق ما في الكتاب والسنة فهي مردودة غير مقبولة وهي بدعة محدثة. فمثلا من يأتي ويقول إن ربنا سبحانه وتعالى في كل مكان، ليس في السماء ولا مستو على عرشه، نقول له هذه العقيدة بدعة وفاسدة لأنها ليست موافقة لما في الكتاب والسنة. فالله عز وجل يقول أأمنتم من في السماء، ويقول الرحمن على العرش استوى، والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل الجارية أين الله فتشير بأصبعها إلى السماء، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة. وكذلك لو أن إنسانا جاء بعبادة كأن أقام مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وكلنا يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويعظم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه العبادة نقول إنها مردودة بدعة محدثة لا يقبلها الله عز وجل. فإن قال أين مخالفتها لما في الكتاب والسنة، قلنا إنها ليست موافقة لما في الكتاب والسنة، والعبادة لا تكون صحيحة ولا مقبولة ولا محبوبة من ربنا سبحانه وتعالى إلا إذا كانت موافقة لما في الكتاب والسنة. وأما بالنسبة للمعاملات وغيرها من العادات فيخل بالمتابعة فيها أن تكون مخالفة لما في الكتاب أو السنة، بمعنى أنه لا يشترط لصحتها التوقيف، لا يشترط لصحتها أن تكون مأخوذة من الكتاب أو السنة، أن تكون موافقة لما في الكتاب والسنة، ولكن يشترط لصحتها ألا تخالف الكتاب أو السنة. فمثلا في باب الشروط، لو أن مسلما اشترط شرطا في البيع مثلا، فاشترى حطبا بشرط أن يكسره البائع، أو اشترى سيارة بشرط أن يركب أن واشترط البائع أن يركبها أسبوعا أو نحو هذا، فهذا الشرط صحيح لأنه لا يخالف ما في الكتاب والسنة، وإن لم يكن في الكتاب والسنة. لكن لو أن شخصا باع بيتا واشترط على مشتريه أن يجعله خمارة، فإن هذا الشرط باطل لأنه يخالف ما في الكتاب والسنة. إذن هناك فرق بين المتابعة في العقائد والعبادات والمتابعة في المعاملات. فالمتابعة في العقائد والعبادات يخل بها عدم موافقة ما في الكتاب والسنة، والمتابعة في المعاملات ونحوها يخل بها مخالفة ما في الكتاب أو السنة. وإذا ضبطت هذا فإن الباب ينضبط لك دائما في جميع صوره. فإذا جاءتك معاملة من معاملات الناس جديدة تريد أن ترى هل هي صحيحة أو باطلة مردودة، فانظر هل هي مخالفة لما في الكتاب أو السنة، هل فيها مخالفة لما في الكتاب أو السنة أو لا. فإن وجدت فيها ربا فهي باطلة مردودة لأنها مخالفة لما في الكتاب أو السنة، وإن لم تجد فيها مخالفة فهي صحيحة وإن كانت جديدة لم تكن معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الخلفاء الراشدين. هذا ما يضبط هذه القاعدة، وهذه القاعدة كما تلحظون ليست من القواعد الفقهية التي يريدها علماء القواعد في كتبهم، لكن الشيخ أوردها وقد أجاد في إيرادها لأنها متعلقة بصحة الأعمال، وصحة الأعمال من الفقه، فهي من القواعد الفقهية من هذا الباب. ثم سيكون هناك أمور نبينها في قراءتنا لكلام الشيخ، فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين يقرأ لنا. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: هذان الأصلان شرط لكل عمل ديني ظاهر كأقوال اللسان وأعمال الجوارح، وباطن كأعمال القلوب. قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص. ألا لله الدين الخالص، فهذا حصر، فليس دينا إلا ما كان خالصا لله عز وجل، فما لم يكن خالصا لله عز وجل فليس من الدين، وما دام أنه ليس من الدين فهو مردود على صاحبه غير مقبول. نعم. قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم، فكل أمر ديني لا بد فيه من الإخلاص لله عز وجل، وإلا ما تحقق المراد الشرعي منه. نعم. قال يرحمه الله: والدين فسره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث جبريل أنه شرائع الإسلام الخمسة وأصول الإيمان الستة وحقائق الإيمان، وهو الإحسان الذي هو أصل أعمال القلوب. يريد أن يقول الشيخ إن هذا الحديث دليل على أن الإخلاص لا بد منه في الأعمال الظاهرة والأعمال القلبية، لأن الإسلام هنا في حديث جبريل عليه السلام هو الأعمال الظاهرة، والإيمان هو الأعمال القلبية، والإحسان منه ما هو قلبي ومنه أثر لهذا الإحسان القلبي. الإحسان إحسان للظاهر مبني على إحسان الباطن، بأن يعبد العبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. فهذا دليل على أن الإخلاص لا بد منه في أمور الدين ظاهرها وقلبيها. نعم. قال رحمة الله عليه: فهذه الأمور لا بد أن تكون خالصة لله مرادا بها وجهه، مرادا بها وجهه ورضوانه وثوابه، ولا بد أن تكون مأخوذة من الكتاب والسنة. قال تعالى في متابعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا عام في كل شيء، فلا نفرق بين ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو وحي من الله، سواء تعلق بأمور الدنيا والمعاملات أو تعلق بأمور الدين، إلا أن يقوم دليل على أن الأمر كان باجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم فهو اجتهاد منه، وإن كان لا بد أن يبين الأمر فيه، كما اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في توبير النخل وهو ليس من أهل النخل صلى الله عليه وسلم، فلما قدم المدينة يعني قال لهم لو تركتموه، فلما تركوه ولم يوبروه خرج سئيصا، فقال صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم، فدل هذا على أنه كان اجتهادا من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يجعل هذا أصل، فكلما جاء شيء من أمور الدنيا عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نحن أعلم، بل الأصل أنه وحي من الله عز وجل إلا أن يقوم دليل على أنه اجتهاد. وقد دل الاستقراء على أنه إذا كان عن اجتهاد لا بد أن يتبين للأمة أنه عن اجتهاد، وأن ينكشف الحال هل هو صواب أو خطأ. نعم. قال رحمه الله: وقال في الجمع بين الأصلين: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه أخلص أعماله الظاهرة والباطنة لله، وهو محسن في هذا الإسلام بأن يكون فيه متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال في عدة آيات: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فالعمل الجامع للوصفين هو المقبول، وإذا فقدهما أو فقد أحدهما فهو مردود على صاحبه، يدخل في قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى مفرقا بين عمل المخلصين والمرائين: نعم، فعمل المخلصين يقبله الله ويباركه فينميه الله سبحانه وتعالى لصاحبه، فقد يكون قليلا في العمل لكن الله ينميه حتى يكون أعظم من الجبل. وعمل المرائين فإنه يبطل ويصغر ويدحر مهما كان كبيرا، كما دلت عليه الآيات التي يذكرها الشيخ. نعم. قال: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة الآية. وقال: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الهجرة التي هي من أفضل الأعمال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فهذا المخلص، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. معنى فهجرته إلى ما هاجر إليه أنه ليس على عبادة، وإنما يوكل إلى ما هاجر إليه، فقد يحصله وقد يحرم منه، لكن لا تكون هجرته عبادة. قال: وسئل صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل للمغنم ويقاتل حمية ويقاتل للمغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، فمن كان قصده في جهاده القولي والفعلي. نعم، الجهاد قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل، فمن الجهاد بالقول جهاد أهل الباطل بإقامة الحجة عليهم وكسر شبههم، ومن الجهاد بالقول نشر العلم وبيانه للناس، وهذا من أعظم الجهاد في سبيل الله. ونعني بالعلم العلم الأصيل المأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي كان عليه سلف الأمة. ليس العلم الذي يوصف بأنه علم لجهة أن المتكلم به يقال له شيخ أو يقال له عالم، وإنما يتكلم من هوى وعواطف ونحو ذلك، فهذا ليس العلم الذي يكون نشره جهادا، وإنما الجهاد في نشر العلم الأصيل الذي ينفع هذه الأمة إذا نشر بينها. ومن الجهاد القولي الرد على أهل البدع وكسر شوكتهم وبيان ضلالهم. هذا الجهاد القولي لا بد فيه من الإخلاص لله، بأن يكون مراد الإنسان من تعلمه وتعليمه وكلامه أن يرضي الله عز وجل بنصرة دين الله سبحانه وتعالى. أما إذا نوى غير ذلك فقد خسر خسرانا مبينا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. من تعلم علما، أي علم، مما يراد به وجه الله، مما يبتغى به وجه الله، وهو أنواع العلوم الشرعية، لا يتعلم، هذا حصر، إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، إما لقب يريد أن يقال سماحة الشيخ، مولانا الشيخ، الشيخ العلامة العالم والعياذ بالله، أو شيء من المال أو نحو ذلك، هذا مراده من التعلم، لم يجد عرف الجنة، أي لم يجد رائحة الجنة يوم القيامة. وقد جاء في الأحاديث أن رائحة الجنة توجد على مسيرة 40 عاما وتوجد على مسيرة 70 عاما. ومعنى هذا والعياذ بالله، أعاذني الله وإياكم من الخزي، أنه يبعد عن الجنة هذه المسيرة العظيمة. وإذا كان هذا في حق المتعلم فمن باب أولى في حق المعلم، فمن كان يعلم العلم يبتغي بذلك عرضا من أعراض الدنيا فإنه أشد إثما وأعظم خزيا عند الله سبحانه وتعالى. فلا بد معاشر المؤمنين من الإخلاص لله عز وجل في هذا الجهاد الشريف الذي هو الجهاد القولي وكذلك الجهاد العملي. نعم. قال رحمة الله عليه: فمن كان قصده في جهاده القولي والفعلي نصر الحق فهو المخلص، ومن قصد غير ذلك من الأغراض فله ما نوى وعمله غير مقبول. وقال تعالى في الأعمال الفاقدة للمتابعة: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، الآية. وقال: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى. فالأعمال الصالحة كلها إذا وقعت من المرائين فهي باطلة فاقدة للإخلاص الذي لا يكون العمل صالحا إلا به. والأعمال التي يفعلها العبد لله لكنها غير مشروعة فهي باطلة لفقدها المتابعة. نعم. ولذلك العلماء مجمعون على أنه لا بد في العبادة من إخلاص، ومجمعون على أنه لا بد للمؤمن من أن يأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت له. يقول الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة ورحم أئمة المسلمين وجزاهم عنا وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء، يقول: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. نعم. قال رحمة الله عليه: وكذلك الاعتقادات المخالفة لما في الكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كاعتقادات أهل البدع المخالفة لما عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، وكلها تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقوله صلى الله عليه وعلى وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. متفق عليه. فالأول ميزان للأعمال باطنا، والثاني ميزان الأعمال ظاهرا، والإخلاص لله في كل شيء. هنا بدأ الشيخ يتكلم عما يسمى بأقسام النية. والنية تقدم معنا يا إخوة في الدروس أنها انبعاث القلب إلى العمل، إلى الفعل، وتوجهه إليه توجها جازما. انبعاث القلب إلى العمل أو الفعل وتوجهه إليه توجها جازما. فالنية محلها القلب باتفاق العلماء، فلا بد من أن تستقر في القلب. انبعاث القلب إلى العمل وتوجهه إليه توجها جازما لا تردد فيه، فلا بد من الجزم. فإن أردت النية الصالحة فزد ابتغاء وجه الله، ابتغاء وجه الله. والعلماء يقولون النية قسمان: نية المعمول له، يعني لمن تعمل هذا العمل، لمن تقول هذا القول، من تريده بهذا، وهذه نية المعمول له هي التي تكلمنا عنها، وهي الإخلاص بأن يكون لله عز وجل. وأما النوع الثاني أو القسم الثاني فهو نية العمل ذاته، أن تقصد العمل. وهذه النية لا بد منها في العبادات، في الأعمال التي تشتبه بغيرها، في الأعمال التي تشتبه بغيرها. فصلاة الظهر تشتبه بصلاة العصر، فلا بد من أن تنوي صلاة الظهر عند الظهر، وأن تنوي صلاة العصر عند العصر. لكن قال العلماء إن الأصل في هذه النية أنها موجودة من العاقل، فلا تحتاج إلى تكلف، لا تحتاج إلى تكلف. لكن لو فرضنا أن إنسانا نوى بالعمل غيره فإن عمله لا يصح. يعني يا إخوة، إنسان نام قبل الظهر وأيقظه أولاده للصلاة، فقام توضأ وذهب وأقيمت الصلاة، كبر مع الإمام وهو ينوي العصر، مستيقظ من النوم ظنه العصر فنوى العصر وهي صلاة الظهر، هنا لا تصح منه لأنه لم ينوي العمل بعينه بل نوى غيره. وهنا يا إخوة العلماء يقولون لا يخلو العبد في هذه النية من ثلاثة أحوال، لا يخلو العبد في هذه النية من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن ينوي العمل عينه، أن ينوي العمل عينه. هو في صلاة الظهر نوى الظهر، وهذا أكمل الأحوال، والعمل صحيح بهذه النية. والحالة الثانية أن يطلق ولا ينوي شيئا، وإنما نوى العمل، نوى الصلاة. فهنا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يصح منه عمل الوقت، لأن هذا هو الأصل في العاقل. إنسان يا إخوة لما أذن الظهر قام توضأ وذهب إلى المسجد ووقف مع الإمام وكبر مع الإمام، ماذا يريد؟ يريد فرض الوقت، يريد الظهر، لا يريد عشاء ولا عصرا. فإذا عمل العمل وهو ينوي العمل ولكن ذهل عن تعيينه، فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أن نيته صحيحة وأنه يحمل على عمل الوقت، لأن هذا هو الأصل في العاقل. والحالة الثالثة أن ينوي غير العمل، ينوي عملا آخر، دخل في الظهر وهو ينوي العصر، عمل باطل لا يصح. فلو جاءنا بعد الصلاة وقال أنا نويت العصر، قلنا له أعد الصلاة. طيب كبر وهو ينوي العصر غلطا، ثم وهو يقرأ الفاتحة تذكر أنهم الظهر الآن، ماذا يصنع؟ يخرج من الصلاة ويكبر بنية الظهر، يكبر بنية الظهر. طيب مسألة، جاءنا شخص وقال أنا والله يا شيخ شك، ما أدري أنا نويت الظهر أو العصر، والله إني شك، هل أعيد؟ نقول له لا لا تعد، لأن الشك لا يعمل به هنا، والأصل وجود النية. قال طيب يا شيخ احتياطا، قلنا لا، هذا يفتح عليك باب الشيطان، فإذا أطعته الآن ثق أن الصلاة التالية ستشك فيها ولن يصبح عندك يقين. لكن إذا عزمت وجزمت وهو الحكم الشرعي فإن الباب ينسد. فالشك هنا نلغيه ونعمل بالأصل وهو وجود النية. فالشيخ هنا يتكلم عن قسمي النية. نعم. قال رحمة الله عليه: والإخلاص لله في كل شيء هو الذي وردت فيه نصوص الكتاب والسنة في الأمر به وفضله وثمراته وبطلان العمل الذي فقده. وأما نية نفس العمل فهذا وإن كان لا بد منه في كل عمل، لكنه حاصل من كل عامل معه رأيه وعقله، لأنها القصد، وكل عاقل يقصد العمل الذي يباشره ويعمله. نعم، كما قلنا هذا الأصل، وإن كان الإنسان قد يغفل، فإذا غفل ونوى نية أخرى رتبنا الحكم وقلنا إن العمل لا يصح. نعم. قال رحمة الله عليه: وكما أن هذا الأصل تدخل فيه العبادات فكذلك المعاملات، فكل معاملة من بيع أو إجارة أو شركة أو غيرها من المعاملات تراضى عليها المتعاملان لكنها ممنوعة شرعا فإنها باطلة محرمة، ولا عبرة بتراضيهما، لأن الرضا إنما يشترط بعد رضا الله ورسوله. والمقصود بالأصل هنا المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن البيوع لا يشترط فيها الإخلاص، لا يشترط أن تبيع ابتغاء وجه الله، لكن إذا بعت ابتغاء وجه الله أجرت. إذا استأجرت بيتا لا يشترط لصحة الإجارة أن تبتغي بهذا وجه الله، أن تخلص لله. لو أردت الدنيا الإجارة صحيحة، لكن إذا ابتغيت وجه الله أجرت. ولكن الشرط هنا هو المتابعة. ما معنى المتابعة هنا يا إخوة؟ وافهموها، عدم مخالفة الكتاب والسنة، وليس الموافقة، لأن ليست مبنية على التوقيف، ولكن يشترط أن لا تخالف الكتاب أو السنة. نعم. قال يرحمه الله: ولا عبرة بالتراضي. الآن بعض الناس يقولون العقد شريعة المتعاقدين، الشريعة شريعة رب العالمين، والعقد إذا خالف شرع الله فهو باطل ولو تراضيا عليه. بعض الناس يقول يا أخي أنا أضع مالي في البنك والبنك يعطيني 10% 12% في السنة وأنا مرتاح وأخذ هذا المال. قلنا له هذا حرام، هذا ربا، هذا صريح الربا، ولا تغتر بفتاوى بعض المعاصرين فإنها فتاوى ساقطة لا تساوي جناح بعوضة. قال ليه يا شيخ؟ أنا راضي وهو راضي، البنك راضي يتاجر بمالي وراضي وأنا راضي. نقول لأن الله حرم عليك هذا ولم يأذن لك في هذا، ورضاك بعد رضا الله، بعد إذن الله. فإذا لم يأذن الله فلا عبرة برضاك، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. قال رحمة الله عليه: وكذلك التبرعات التي نهى الله ورسوله عنها. يعني مرة يعني سمعت متحدثا يتحدث أعز الله السامعين عن إتيان المرأة في دبرها، عن أن الزوج يأتي المرأة في دبرها، وقال يعني إذا كانت الزوجة راضية فهذا بينهما والعقود مبنية على الرضا، وهذا من مما ابتلينا به في هذا العصر من تكلم الجهلة في أمور العامة. لا شك أن إتيان المرأة في دبورها حرام من كبائر الذنوب، رضيت أو لم ترضى، طلبت أو لم تطلب، من كبائر الذنوب يستحق فاعله اللعنة من الله عز وجل. فلا عبرة هنا بالتراضي وأن العشرة مبنية على التراضي، لأن الله حرم هذا، وما حرمه الله فلا ننظر فيه إلى العباد، بل هو حرام ممنوع، رضوا به أو لم يرضوا. نعم. قال رحمة الله عليه: وكذلك التبرعات التي نهى الله ورسوله عنها كتخصيص بعض الأولاد على بعضهم أو تفضيلهم في العطايا والوصايا. نعم، العطايا هي ما تكون في الحياة، والوصايا ما يضاف إلى ما بعد الموت. والعطايا للأولاد يا إخوة نوعان: عطايا مطلقة وعطايا حاجة. عطايا مطلقة وعطايا حاجة. العطايا المطلقة هي التي لا يكون لها سبب من جهة الابن، وإنما عطية مطلقة، كتب له شقة، أعطاه سيارة من غير حاجة، فهذا إذا خص به بعض الأولاد ظلم ومحرم، لا يجوز للأب أن يفعله، ولا يجوز لكاتب أن يكتبه، ولا يجوز لشاهد أن يشهد عليه، جور وظلم لا يجوز، بل الواجب العدل. والعدل هنا على الصحيح من أقوال أهل العلم أن يكون للذكر مثل ما للأنثيين، فإنه لا أعدل من قسمة الله سبحانه وتعالى. وإن كان من أهل العلم من يقول في الحياة يسوى بين الذكر والأنثى، لكن الأقرب والله أعلم هو أن تعطى الأنثى نصف ما يعطى الذكر. هذه العطايا المطلقة. أما العطايا للحاجة فالعدل فيها بمقدار الحاجة، العدل فيها بمقدار الحاجة. ذهبت بابنيك إلى السوق، إلى محل البيع، أحدهما صغير والآخر كبير، فأعطيتهما عطية، ليس من النفقة، أعطيتهما عطية، هذا كبير وهذا صغير. العدل هنا أن تعطي الكبير ما يحتاج والصغير ما يحتاج. الصغير يكفيه ريال والكبير يحتاج إلى ريالين، تعطي الكبير ريالين وتعطي الصغير ريالا. عندك طفل يرضع في المهد وابن يريد أن يتزوج وبحاجة إلى الزواج، هنا إما أن يقول الأب للكبير أنا لا أستطيع أن أساعدك لأني لو ساعدتك يجب أن أعطي أخاك الصغير مثل ما أعطيك وأنا لا أستطيع، وهذا غلط. وإما أن يعطي الصغير كما يعطي الكبير، أعطى الكبير ليساعده في الزواج 10,000 يخرج 10,000 ويعطيها للصغير، وهذا ليس مطلوبا. ما هو العدل هنا؟ العدل هنا أن يعطي المحتاج وينوي في قلبه أن هذا الصغير إذا احتاج حاجته أعطاه كما أعطى هذا. فالعطايا المتعلقة بالحاجات تقدر بمقدار الحاجة، ولا يشترط فيها إعطاء الجميع ولا التسوية بين الجميع. طالب الجامعة ليس كطالب الابتدائي، طالب الجامعة في حاجته ليس كطالب الابتدائي. وأما الوصايا فلا تجوز الوصية أصلا للأبناء لأنهم ورثة، ولا وصية لوارث، لا وصية لوارث، بل يترك هذا لأمر الله. نعم. قال رحمه الله: وكذلك في المواريث لا وصية لوارث، وكذلك شروط الواقفين لا بد أن تكون غير مخالفة للشرع، فإن خالفت الشرع ألغيت. وميزان الشروط مطلقة قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، رواه أهل السنن عن عوف بن مالك. المسلمون على شروطهم، أي أنه يجب على المسلمين الوفاء بالشروط إلا شرطا حرم حلالا، وهذا لابد أن يفهم يا إخوة. ما معنى إلا شرطا حرم حلالا؟ أي جعل الحلال حراما، وليس المقصود أن يمنع من الحلال، لأن كل شرط لا بد أن يمنع من الحلال، وإنما المقصود أن يجعله حراما فيوصف بكونه حراما. يعني بعتك سيارتي بشرط أن أركبها 5 أيام، قلت لك مثلا أنا أبيعك سيارتي هذه 10,000 لكن السيارة الجديدة ستأتي بعد 5 أيام، فأنا أشترط عليك أن أركب السيارة 5 أيام، وقبلت. أنا الآن منعتك من الحلال وهو أن تركب سيارتك فور العقد، منعتك بهذا الشرط من الحلال، لكني ما حرمته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد علي رضي الله عنه وأرضاه أن يتزوج ابنة أبي جهل على فاطمة رضي الله عنها وأرضاها وأحب من أحبها على السنة، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أما إني لا أحل الحرام ولا أحرم الحلال، ولكن والذي نفسي بيده لا تجتمع ابنة عدو الله مع ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم منع عليا رضي الله عنه من أن يتزوج ابنة أبي جهل، لكنه لم يحرم هذا، لم يجعله حراما. فدلنا ذلك على أن المنع من الحلال غير تحريم الحلال. لماذا أقول هذا؟ لأن بعض طلاب العلم لا يفهمون هذا الحديث فيرون أنه إذا كان الأمر حلالا فاشترط ضده أنه لا يكون صحيحا، وهذا غير صحيح. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق. هذا النص فيما قررناه: كل شرط ليس في كتاب الله. ما المقصود بكتاب الله هنا؟ ليس القرآن، وإنما المقصود في حكم الله، لأن الكتاب يطلق بمعنى الحكم. كل شرط ليس في حكم الله يعني يخالف حكم الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: قضاء الله أحق وشرط الله أوثق. فإذا كان الشرط الجعلي يقابل الشرط الشرعي فإن الشرط الجعلي ساقط. فهذا يدل على أن المعاملة إذا خالفت الكتاب والسنة فهي مردودة. نعم. قال رحمة الله عليه: وكذلك النكاح وشروطه وأركانه والمحلل منه والذي لا يحل، والطلاق والرجعة وجميع متعلقات الأحكام المتعلقة به لا بد أن تقع على الوجه المشروع، فإن لم تقع فهي مردودة. وكذلك الأيمان والنذور: لا يحلف العبد إلا بالله أو بصفة من صفاته أو اسم من أسمائه. نعم، المؤمن لا يحلف بأبيه ولا يحلف بأمه ولا يحلف بأولاده ولا بحياة أولاده ولا بالملك ولا بحياة الملك ولا بحياة الرئيس ولا بالأمانة، وإنما يحلف بالله باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله ليست الخبرية الخالصة، فيقول: والله وعزة الله وقدرة الله، ويقول: ووجه الله، وإن كان من الصفات الخبرية الخالصة، لأنه هنا يعبر بالوجه عن الذات. يصح لغة وشرعا أن يعبر بالوجه عن الذات، لكن قال العلماء: ما يحلف الإنسان فيقول ويد الله، ما يحلف الإنسان فيقول ويد الله، لأنها صفة خبرية خالصة فلا يحلف بها. إذن يحلف باسم الله وبصفات الله، واستثنى العلماء الصفات الخبرية الخالصة. أما المعظمون عند الناس من الآباء والأمهات والأمانة والنبي والولي والملك فلا يجوز الحلف بها. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا تحلفوا بآبائكم. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فإن حلف بما يعظمه الكفار واجب عليه أن يقول لا إله إلا الله. إذا قال واللاتي والعزى وبوذا وجب عليه أن يقول لا إله إلا الله. نعم. قال رحمة الله عليه: ومن نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وكذلك الحنث في الأيمان، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. والقضاء والبينات وتوابعهما جميعها مربوطة بالشرع. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول العلماء: هذه الآية ميزان للإيمان ولحب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تعرف مقدارك في الإيمان ومقدار حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلبك فاعرض نفسك على هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فإذا جاءك كلام شيخ أو إمام أو عالم وجاءك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر ماذا تقدم. فإن قدمت كلام الشيخ كلام الإمام ففي إيمانك دخن، وإن قدمت حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على قوة الإيمان. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ليس تسليم المضطر بل تسليم منشرح الصدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بهذا. فإذا وجدت أنك إذا سمعت قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم انشرح صدرك وإن كان هذا يخالف هواك، فاعلم أنك محب للنبي صلى الله عليه وسلم وأن إيمانك قوي. وإن وجدت أنك تتلجلج تتردد تتقدم تتأخر أفعل ما أفعل، فاعلم أن الأمر يحتاج إلى علاج. ويسلم تسليما. نعم. قال رحمة الله عليه: وقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بل الفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذا الأصل المحيط، فإن الأحكام مأخوذة من الأصول الأربعة: الكتاب والسنة وهما الأصل، والإجماع مستند إليهما، والقياس مستنبط منهما. ما. قال القاعدة السادسة: الأصل في العبادات الحظر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. هذه القاعدة مبنية على القاعدة السابقة، وهي في الحقيقة بمعناها من حيث الجملة. فالأصل في العبادات الحظر، يعني المنع والتوقيف، فلا يكون الأمر عبادة إلا إذا جاء في الكتاب أو السنة، وإلا كان مردودا. والأصل في العادات الإباحة والحل، فلا يحرم شيء على الناس إلا بدليل، وإلا فالأصل في العادات الإباحة. طيب، ما معنى العبادات وما معنى العادات؟ هنا يا إخوة، العبادات جمع عبادة، والعبادة هنا كل أمر مصلحته العليا أخروية، كل أمر مصلحته العليا أخروية. فالأمر الذي تكون مصلحته العليا أخروية وهي رجاء الثواب فهو عبادة. الصلاة عبادة، لأننا نصلي ونحن نرجو الثواب من الله، وإن كان يحصل لنا في الدنيا إذا صلينا على المشروع انشراح الصدر وذهاب الهموم واندفاع الغموم، وقد يوسع علينا في الرزق إذا أطعنا الله، لكن المصلحة العظمى الثواب من الله، هذه عبادة. والعادة كل أمر مصلحته العليا دنيوية، الأصل في مصلحته أنها في الدنيا، مثل البيع، البيع مصلحته في الدنيا، الناس تبيع تريد المال، ومثل اللباس مصلحته في الدنيا. ولذلك هنا يا إخوة العادات تقابل العبادات، فيدخل فيها كل ما لم يكن عبادة من الأعيان والمنافع وليس ما يسميه الناس عادة كما سيأتينا إن شاء الله، لا، بل ما يقابل العبادة. ولذلك الأصل في الفرش الإباحة إلا ما حرم الله، كأن تكون من جلود النمور. والأصل في الألبسة الإباحة إلا ما حرم الله، كأن يكون فيها إسبال للرجل أو تصف العورة أو تكشف عن العورة. يعني اليوم بعض الرجال يلبسون ألبسة تصف العورة تماما، مثل هذه البناطيل الضيقة، هذه البناطيل الضيقة تحجم ما تحتها والإنسان واقف، تصف العورة، فهذه حرام لا تجوز لأنها ليست ساترة. أما البناطيل التي لا تصف العورة فالصحيح أنها جائزة للرجال. وبعض الناس الآن يلبس ألبسة مع كونها واصفة ليست ساترة. الآن بعض الرجال يلبسون بناطيل تحت السرة وربما كانت كاشفة من الأمام والخلف تكشف عن العورة، هذه حرام. وإلا فالأصل في الألبسة التوسيع والإباحة وعدم التضييق. تريد تلبس طاقية على راسك البس طاقية حلال، تريد تلبس طربوش البس طربوش حلال، تريد تلبس عمامة البس عمامة حلال، ما يضيق على الناس إلا ما حرمه الشرع، إلا ما حرمه الشرع. والشيخ سيذكر أدلة هذا. نعم. قال رحمة الله عليه: وهذه القاعدة تضمنت أصلين عظيمين ذكرهما الإمام أحمد وغيره من الأئمة. نعم، نسبهما شيخ الإسلام ابن تيمية للسلف، أن السلف كانوا على هذا، وقرر اتفاق المتقدمين من الأمة على أن الأصل في العبادات التوقيف، وعلى أن الأصل في العادات الإباحة. نعم. قال رحمة الله عليه: ودل عليهما الكتاب والسنة في مواضع، مثل قوله تعالى في الأصل الأول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فلم يجعل الله لأحد أن ينشئ للناس عبادة، وإنما العبادة هي التي يأذن بها الله. يأتي شيخ معمم ويقول للناس أقيموا المولد، هؤلاء الوهابية ما يعرفون، هؤلاء كذا هؤلاء كذا، هذا دين البدو، هذا كذا، هذه أهواء. ما أذن الله في أن نقيم المولد، فما نجعل لأحد أن يشرع لنا شيئا لم يرد في الكتاب والسنة. ومن جاءنا بعبادة بسطنا إليه أيدينا فقلنا هات من الكتاب والسنة، فإن جاء من الكتاب والسنة فعلى الرأس والعين، وإن لم يأتي بشيء من الكتاب والسنة والله لو ملأ الدنيا ضجيجا. وأحسن في غاية البلاغة ما قبلنا منه حرفا واحدا، لأن الله لم يأذن لنا أن نجعل له شركاء يشرعون لنا العبادات من دون الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ومثل الأمر بعبادته وحده لا شريك له في مواضع كثيرة. وقوله في الأصل الثاني: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. نعم، قال العلماء: تدل هذه الآية على أن الأصل فيما كان في الأرض الإباحة. لماذا؟ قالوا: لوجوه. الوجه الأول أن الله عز وجل قال: هو الذي خلق لكم، وهذه اللام لام التمليك، لام التمليك، فخلق ما في الأرض وملككم إياه، فما في الأرض جميعا إنما خلق من أجل البشر، فهذا وجه يقتضي الإباحة. والوجه الثاني أن هذه الآية في مقام الامتنان،